ومن طرائق بيان حكم الإحسان إلى الوالدين وتعظيم حقهما في القرآن قرنه بحق الله، كقوله في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فجمع بين حق الخالق وحق المخلوق وهما الوالدان تعظيما لحق الوالدين، وأنهما من أولى الخلق بأداء حقهما. وآية سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك تفسر المأمور به في قوله وبالوالدين إحسانا، أن الإحسان إليهما يكون بشكرهما، وأفراد الشكر تستغرق جميع الأعمال، فإن الشكر كما تقدم موارده القلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فكل الأفراد المنتظمة في شكر الوالدين قلبا ولسانا وعملا ترجع إلى المأمور به في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. وتقدير قدر الإحسان موكل إلى العرف، فإن من الحقائق الشرعية ما يوكل بيان حده إلى العرف. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، كالإحسان إلى الوالدين، فلم يحد بحد، أي لم يقدر بقدر، بل وكل إلى العرف. فكل ما عد في العرف إحسانا وجب جعله لهما، وكان أداؤه من برهما. ومن طرائق وضع الشرع أن الله عز وجل تكفل ببيان حقه وهو العبادة، ورد حقوق الخلق إليهم فوكلها إلى أعرافهم. ووجه الفرق بينهما أن حق الله لا تستقل العقول بمعرفته، فلا سبيل إليه إلا بوحي، فلذلك حده الله في كلامه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حقوق الخلق فإنها تختلف قدرا باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأفراد، فرجع أمر إقامتها إلى الخلق حسب أعرافهم التي تؤثر فيها أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. وهذا من دقائق الحكمة الإلهية في وضع الأحكام الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.